السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب بنت جحش هي أم المؤمنين، زوج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بطلة القصة بتاعتنا النهاردة. هي وكمان هي مش زوجته بس، بنت عمته، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمية بنت عبد المطلب، هي بنتها. وأخو السيدة زينب يبقى عبد الله بن جحش، أول أمير في الإسلام. قبل ما تكون زوجة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة. النبي عليه الصلاة والسلام خطب بنت عمته، فهي فكرت الخطبة ليه هو، بس هو كان يقصد بالخطبة دي زيد بن حارثة. كلنا عارفين مكانة سيدنا زيد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو كان متبني، لولا أن الإسلام نهى وألغى التبني، وكان يسمى زيد بن محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد السيدة زينب بنت جحش لمولاه مين؟ زيد بن حارثة. فلما عرفت السيدة زينب النبي بيخطبها مش لنفسه ولكن لزيد، رفضت وكرهت، وقالت لست بناكحته، أنا مش هتجوزه، أنا مش هنكحه، لست بناكحتي، أنا خير منه، أنا خير منه حسبا، أنا خير منه حسبا. فاعترضت وقالت لا، أنا كحسب أنا أفضل منه، لست بناكحته، أنا خير منه حسبا. وكانت امرأة فيها حدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فانكحيه، لا هتتجوزي. هي بتقول لا، والنبي بيقول لها لا هتتجوزي. فمتخيلين معايا المشهد يا جماعة؟ متخيلين معايا المشهد؟ رجعتوا 1400 سنة لورا، متخيلين كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول للسيدة زينب هتتجوزي زيد، وهي بتقول لا مش هتجوزه، لا لست بناكحته. واعترضت وكرهت وأبت. وتنزل في الوقت ده الآية رقم 36 من سورة الأحزاب، تنزل بكلمات قوية وشديدة فيها امتحان وتمحيص للمؤمنين كلهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ياه، لا، ما ينفعش مؤمن ولا مؤمنة، الله عز وجل يأمرهم بأمر، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر، إن هم يبقى ليه اختيار، يقول أنا عايز أو مش عايز، أصلا أنا مش مقتنع بالحجاب، أصلا أنا مش هينفع ما أحطش فلوسي في بنوك ربوية، قصدي مش هينفع ما صاحبش، قصدي صعب جدا وأنا نازلة ما أحطش بيرفيوم، قصدي الصلاة في المسجد صعبة عليا، قصدي النقاب بيحررني قوي، قصدي عمي مضايقني فلازم أقطعه، قصدي ما فيش كده، لا ما فيش الكلام ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من علامات الإيمان طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. آية قوية يا جماعة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، ما ينفعش ربنا يأمرنا ندخل أولادنا مدارس دين ومدارس إيمان ومدارس عقيدة ومدارس فيها فصل ولاد عن بنات، وإحنا نقول لا ما ينفعش، لا مش منطقي، الدنيا كلها ماشية مع المدارس الانترناشنال وهو ده المستقبل، ولازم العيال تفك شوية ولازم يتعلموا لا ده مش من علامات الإيمان. علامات الإيمان سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أول ما تنزل الآيات دي السيدة زينب على طول مباشرة من غير تفكير، حاضر يا رسول الله، انتهى الموضوع ده، الموضوع جاي من السماء، حاضر. فأذعنت ووافقت وتزوجت من زيد رضي الله عنهم أجمعين. واقفة يا جماعة، واقفة واقفة، بسألها لنفسي والله أنا فعلا مؤمن؟ يعني أنا في علامات الإيمان؟ سهل جدا إن أنا أدعي الإيمان، كلنا يا عم مؤمنين ومؤمنين أقوياء وأداه وقدود، ويا سلام بحب ربنا وبحب الرسول، يا سلام ده حبيبي رسول الله، ده أنا نفسي أشوف النبي عليه الصلاة والسلام، ده ربنا، ده أنا ماليش غير ربنا، وكلام بقى من هذا القبيل. أول ما يجي الاختبار ويجي الامتحان، أنا مؤمن، أنا مهتم بالدعوة إلى الله، دي من علامات الإيمان. ربنا قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، دي علامة خيرية الأمة. طب أنا مؤمن وبسمع كلام ربنا وشغال في الدعوة، هل أنت مهتمية بالدعوة؟ مهتمية بالدعوة لأنها أمر ربنا ليكي وأمر ربنا ليا. إحنا مؤمنين بجد يا جماعة؟ أنا بسأل نفسي السؤال ده بجد والله، هل أنا بطيع ربنا وبطيع الرسول في الحاجة اللي بتخالف هوايا؟ بنتي مش عايزة تلبس الحجاب وربنا بيأمرني ألبس بنتي الحجاب، إيه؟ هنا هيبان أنا مؤمن ولا لأ؟ هنا هيبان أنا مؤمن ولا لأ؟ زوجتي ومعاملتي لزوجتي وإحساني لزوجتي، زوجتي مضايقاني، هي مش مضايقاني ولا حاجة، أنا بدي مثال يعني خلاص منرفزالي مثلا، في حاجة مضايقاك من زوجتك، في حاجة مخليك واخد موقف شوية منها مثلا، خلاص بس الرسول وصاك بيها وقال استوصوا بالنساء خيرا، ايه بتسمع كلام هواك وتفش غلك فيها ولا بتحسن ليها لانها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس الكلام للزوجة عشان ما تفرحوش قوي، اقفي جوزك ظروفه صعبة شوية، شد عليكي، معاملته مش احسن حاجة، بس انت عارفة الظروف اللي هو فيها، ويعني والرسول وصاك بطاعة الزوج وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فا إيه بتتبع هواكي ونقر ونقر مع جوزك ومطلع عينه ولا لأ؟ لأ، ده أمر الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الموضوع محتاج وقفة بجد يا جماعة، أنا محتاج أراجع حياتي وأوامر ربنا في حياتي، أنا مؤمن فبطيع ولا أنا بدعي الإيمان ولكن بتبع هوايا؟ ما احنا يا جماعة ساعات عارفين يا جماعة المشكلة فين؟ المشكلة إن أنا بختار من الدين اللي على هوايا، أنا بختار من الدين الحاجة اللي على مزاجي، أنا مزاجي في الدين خلاص، إيه قراية القرآن جميل قوي يا عم، نفسي في رمضان أمسك المصحف ما سيبوش، ووالدتي تنادي عليا يا محمد تعالى ده انا عايزاك في مشوار ولا هات لي حاجه ولا معرفش ايه كذا، ايه ده يا ماما هو ما فيش غير انا في البيت، يعني ايه ده هتطلعيني من القران بقى، ده انا في شهر رمضان وانا اصلا قاعد بقرا في ايات سوره الاسراء اصلا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه احسانا، بس انا ماشي بهوايا، يعني حتى في طاعتي لربنا انا بختار الحاجه اللي على هوايا، مع ان سماعي الكلام والدتي وطاعتك لوالدتك وطاعتك لوالدك أولى، لأن ده فرض وده واجب إنك تروح، بس إحنا ماشيين بالهوى، أنا ماشي بالدماغ، دي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، دي مشكلة كبيرة فعلا، عايزة وقفة، عايزة مراجعة للنفس. خلاص أنا في الدين عاجبني قوي الدروس ويا سلام على الدروس، وأحضر دروس وأدي دروس وأسمع دروس سميعة وكلام أحسن، مفيش أحسن من كده، بس ساعة الحقوق والميراث والمظالم وحقوق الاخوات والشركة تلاقيني ما لا ما كاني ما اعرفش حاجه عن طاعه ربنا وطاعه الرسول، لا انسان تاني خالص مختلف تماما، انا كده باخد من الدين اللي انا عايزه بقى، كده بقى انا ماشي بهوايا، كده انا في خطر شديد، افرايت من اتخذ الهه هواه، عشان كده العلماء بيقولوا عن الآية دي، هذه الآية من آيات البلاء والامتحان والتمحيص، فإنها تضع المؤمن على المحك الحقيقي ليتميز الصادق من الكاذب. آيات العلماء، الكلام العلماء ده كلام عالي قوي يا جماعة. بصوا العلماء بيقولوا إيه في شرح الآية دي وتفسيرها، هذه الآية من آيات البلاء والامتحان والتمحيص، اللي هي الآية إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هي تسمى من آيات البلاء والامتحان والتمحيص ليه؟ فإنها تضع المؤمن على المحك الحقيقي ليتميز الصادق من الكاذب. فعلا يا جماعة ده حقيقي فعلا. الحاجات اللي مخالفة لهوايا، أنا مخالف لهوايا إن أنا أعتذر لحد وأنزل شوية وتغاضى، دي مخالفة لهوايا، بس ربنا أمرني بكده. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، إن أنا الأفضل اللي يسامح ويصالح حتى لو مش هو اللي غلطان. المخالف لهوايا إن أنا أصل الرحم اللي أزيني، فاهمين قصدي يا جماعة إيه؟ وعاملين معايا موقف مش كويسة، بس ربنا أمر بصلة الرحم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فأنا مأمورين بصلة الرحم خلاص كده، وده واجب فرض مش حاجة اختيارية خلاص كده. فأنا الفكرة كلها في كده بقى، الفكرة كلها في كده، أنا هنا في اختبار، أنا بتبع هوايا. الكلام ده للكل، للمتدين مش متدين، ملتزم، زي ما قلنا في تحافظ على كلمة ملتزم، بس الكل لازم يراجع نفسه، هل احنا فعلا بنطيع ربنا ونطيع الرسول في كل الأوامر، ولا عندنا الاوبشن بتاع الاختيار؟ هل انا مدي اولادي الاختيار الاوبشن ده، ولا مفهمه انت مؤمن يبقى لازم تسمع وتطيع؟ انا بربي اولادي على كده اصلا، ان انت لازم تسمع وتطيع الاوامر ربنا، مفيش اختيار يا حبيبي، مش عايز، ما انت حر. انا حر يا بابا مش عايز البس الحجاب، انا حر يا بابا مش عايز انزل اصلي في المسجد. لا يا حبيبي انت مش حر، انت عبد، انت عبد، ولازم تحقق العبوديه، ولازم تقول سمعنا واطعنا، ولازم تعرف الايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، والا احذر من نهايه الايه وتسجيل الايه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلال مبين. فخدوا بالكم من خطوره المعصيه يا جماعه. هي بلادنا جت ورا ليه؟ هي البركه ضاعت ليه؟ والاعداء انتصروا علينا ليه؟ هي الاسعار خليت ليه؟ هو السبب الرئيسي ليه؟ ايه السبب؟ قصدي الدولار وقصدي الاقتصاد؟ لا لا لا لا، انا عايزك تطلع لاسباب اعلى من كده شويه. احنا عاصينا ربنا يا جماعه، يا جماعه احنا استحلنا محارم ربنا، احنا انتهكنا حرمات ربنا، احنا بنخاف من الناس وما نخافش من ربنا، احنا بنعمل اعتبار لنظر الناس مش بنعمل اعتبار لنظر ربنا. خلينا نتكلم بصراحه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، شوفوا التحذير، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر يا جماعة محتاج وقفة، الموضوع يعني آية، احنا بنحكي الكلام ده ليه يا جماعة؟ علشان كل ما تعدي على الآية دي تراجعي نفسك، تراجعي نفسك في طاعتك لأوامر ربنا وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنطيع ربنا ولا بنطيع الناس يا جماعة؟ الناس عايزيننا نعمل فرح وموسيقى وأغاني وهكس ورقص، ونفرح ببنتنا ونفرح بابننا، وده ما عرفش البكر، وده وكلام فاضي كده، وربنا حرم الاختلاط وحرم المعازف وحذر من الفتنة بتاعه العري احنا بنطيع مين يا جماعة؟ احنا بنطيع مين؟ بنطيع ربنا ولا بنطيع الناس ولا بنطيع هوانا؟ عرفتوا ايه اللي جابنا ورا يا جماعة؟ عرفتوا ليه غزة والمسجد الأقصى ما رجعش؟ عرفتوا ليه دعاءنا مش بيسمع؟ عرفتوا ليه الوبال والبلاء نزل علينا؟ أنا السبب، أنا مش حد تاني، مش بعلق شماعة، أنا كمحمد أنا السبب. ما أكثر معصيتي لله ولرسولي صلى الله عليه وسلم. أنا شايف عيوب الناس ومعاصي الناس، بس مش شايف معصية أنا. السبب حضرتك وحضرتك. لعصينا ربنا جهارا نهارا. فشوفوا الفرق بيننا وبين الصحابة يا جماعة، شوفوا يا جماعة، شوفوا آية الخمر لما نزلت، والخمر ده كان زمان زي المية، زي الحاجة الساقعة دلوقتي كده. المية، الخمر زمان ده كان حاجة أساسية في الأكل وفي العزومات وفي الحياة، حاجة ما فيش غنى عنها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اللي يحصل طرقات المدينة تتملي بخمرة مرمية في الأرض. آيات الحجاب لما تنزل، النساء ما يخرجوش من المسجد ولا من بيوتهم إلا ومغطيين شعورهم ووجوههم هي كده يا جماعة، هي كده، هي طاعة، هي طاعة لله وللرسول، هو ده الإيمان. هنا يظهر المؤمن بقى، هنا يبان الإيمان الحقيقي مش مدعي الإيمان. سيدنا جليبيب، سيدنا جليبيب يعني ما كانش عنده وجه حسن، وما صدقنا واحدة وافقت بيه، واحدة من أجمل نساء الأنصار، وسمعت كلام النبي برضو، يعني برضو قصتها كده شبه قصة زينب. سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما زعقت في أبوه وأمها لما رفضوا جوازها من جليبيب، وقالت أترداني أمر رسول الله؟ أنتوا بتهزروا، أنتوا هتردوا أمر النبي؟ بس دي وافقت على طول بقى، يعني ما ترددتش. شايفين يا جماعة الطاعة عاملة إزاي؟ شايفين الطاعة عاملة إزاي؟ شايفين سيدنا جليبيب لما نادى منادي الجهاد وهو خلاص، يعني ما صدقنا حددنا ميعاد الفرح سيدنا جليبيب، يعني خلاص ده انت، يعني ده احنا، يعني انت ليك عذرك، انت ما صدقت هتتجوز، ما فيش الكلام ده. طلع على احد ومات شهيد في احد. في حاجه اسمها طاعه، في حاجه اسمها ربنا والرسول وبس. سيدنا حنظله غسيل الملائكه في ليله عرسه صباحيه، لسه ما اغتسلش من الجنابه، حي على الجهاد. ما فيش تفكير، ما فيش تردد. انا لما كان سيدنا حنظله، طب بالسلامه انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله الغزوه الجايه انا معاك، بس انا لسه عريس ومتجوز بقى، وانت عارف بقى الكلام الفاضي والحجج الواهيه اللي احنا ضعنا بيها احنا واولادنا. يا جماعه الدين والايمان مش بالكلام، بالافعال وبالاستجابه وبالسمع والطاعه. يا جماعه انا خايف اقول الكلمه دي، انا خايف اقول الكلمه دي. من علامات اليهود معصيه الرسول، من علامات اليهود ومن علامات المنافقين، يعني من علامات اليهود ان هم قتلوا الانبياء وعصوا امر نبيهم وانبيائهم. يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف اقولها. احنا بقينا فينا منهم ولا ايه؟ هم انتصروا علينا ليه؟ ازاي كم مليون يهودي ما يسووش ولا حاجه؟ في كام اليهود دلوقتي؟ واسرائيل كلها كم واحد يا جماعه؟ والمؤمنين كم واحد؟ بس غساء كغساء السيل. محتاجه مراجعه على الحته دي يا جماعه. سيدنا حذيفه بن اليمان في غزوه الخندق، قم يا حذيفة، محدش قادر يقوم يدي ياخد، قم يا حذيفة وقتي بخبر القوم. يقوم سيدنا حذيفة ليه؟ ما من طاعة رسول الله بد. ونفس الكلمة قالها سيدنا أبو هريرة قبل كده رضي الله عنه. ما فيش يا جماعة، الصحابة ما عندهمش أوبشن، ما عندهمش اختيار، ما عندهمش حاجة اسمها ينفع أسمع كلام النبي ومرة ما يسمع، ما فيش الكلام ده. وإحنا لازم نبقى كده ولازم نتربى على كده. بس عايز أدي تنبيه في نهاية الحلقة، لا يحق لأب ولا الولي أن يرغم ويجبر ابنته على الزواج، ده أمر للنبي، دي حاجة خاصة للنبي، لكن لازم بنتك توافق على الجواز، عشان بس ما حدش يفهم الدرس غلط. لازم، وما ينفعش انت تجبري والدك يوافق على العريس ده، لازم والدك يوافق، لازم العيلة كلها توافق، لازم انت توافقي ولازم والديك يوافقوا، لازم الموافقة تبقى مشتركة. دي بس حبيت انبه عشان ما حدش يرغم ابنته وليته على الزواج رغم انفه، وده لا يجوز شرعا. الواجب العملي، راجع نفسك في اي الامور احنا بنعصي ربنا يا جماعة. اراجع نفسي واعمل لستة اصلح فيها الأمور اللي بعصي فيها ربنا، وأطيع فيها ربنا، وأطيع فيها الرسول. لا تتردد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.